بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قبل أن نشرع في الدرس، هناك بعض الأسئلة التي جاءت في الدرس الماضي ما استطعنا أن نجيب عنها. فمن هذه الأسئلة قال السائل: ما هي أحسن طبعة مفردة لكتاب العلل الصغير للترمذي؟ الجواب: لا أعلم له طبعة مفردة، يعني نستطيع أن نقول هي أحسن طبعة، ولكن الكتاب كما سيأتي الكلام عنه هو مطبوع مع الجامع، فأفضل طبعة للجامع تشمله، أفضل طبعة للجامع تشمله، ومن أفضلها الطبعة التي خرجت مؤخرا بتحقيق الأرناؤوط واللحام ومن معه. نعم. وذكر السائل الآخر قال: ما معنى عبارة لا مدخل للجرح في علم العلل؟ نحن ذكرنا في اللقاء الذي مضى كلام أهل العلم حول علم العلل، ومنهم الحافظ الحاكم رحمه الله، ومما ذكره أن لا مدخل للجرح فيها. وهذه العبارة تقدم شرحها في ثنايا الكلام، وأنه يريد رحمه الله بذلك العلل الخفية، العلل الخفية القادحة، العلل الخفية القادحة، هذا معناها باختصار. ويقول سائل آخر: يذكر بعض الباحثين المعاصرين النصوص عن الأئمة في بيان ندرة من يعلم علم العلل للطعن في أحكام الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله، وخاصة إذا خالف أحكام بعض الأئمة المتقدمين. عندما تذكر هذه النصوص الدالة على ندرة وأهمية هذا الفن وعزته، نعم، لا يعني بالضرورة أنه لا يوجد في من جاء بعد أولئك الأئمة ممن تكلم في هذا الفن من لا يعرفه أو لا يحسنه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومعلوم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله له يد طولة في بيان العلل وبيان علم العلل والكلام عليها، بل له مؤلفات مفردة في هذا الباب، لا شك أنه له اجتهادات يصيب فيها ويغلط، يوافق فيها ويخالف، والشأن فيه كالشأن في غيره من الحفاظ والعلماء. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد تكلمنا غير مرة، هو عالم جليل له يد طولة أيضا في هذا الفن، وباع ومعرفة، وهو أهل للنقد، أهل للنقد والمعرفة. وكما قلت غير مرة، من نظر في كتابه السلسلة الضعيفة وتأملها علم دقة علم الشيخ، علم دقة علم الشيخ رحمه الله، والقول فيه كالقول في الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكالقول في الحافظ الحاكم والبيهقي وغيرهما، يصيب كل منهم ويخطئ. ولا شك أن الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، لا شك هم أعلم وأتقن، هذا أمر لا يحتاج إلى مزيد إيضاح إذ هو واضح ومستقر. لكن يبقى أن لا نسلب من تأخر من هؤلاء العلماء والحفاظ كالحافظ ابن حجر أو غيره، أن نسلبهم حقوقهم التي وهبهم الله عز وجل إياها. ما ذنب الحافظ ابن حجر أن جاء في القرن التاسع؟ ما ذنبه؟ أقول ما ذنبه؟ هذا الوقت الذي خلقه الله فيه، ولو كان هذا الرجل في غير هذا الوقت لتقدم أيضا، وذلك أمره في علم الله وفي غيبه. وعلى كل حال فتترك مثل هذه كما يقال المماحكات في العبارات، ويبقى القلب سليما على أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هي كلمة حق، أحيانا بعض العبارات هي كلمة حق في ظاهرها، لكن يراد منها باطل، يراد منها باطل، فنحن نغلق الباب ونسد الأبواب والنوافذ على مثل هذه العبارات، والحمد لله على كل حال. وكثير من الذين تكلمون أقول في الشيخ في الحافظ ابن حجر رحمه الله أو في الألباني رحمة الله على الجميع، تجده إذا ما خلا في مكتبته بدأ إيش يبحث خفية في كلامه وفي رسائله وفي مؤلفاته، وبعضهم يأخذ حواشي وكتابات الشيخ الألباني ثم يصوغها على أنها ماذا من نسج أفكاره وبنيات أفكاره. وعلى كل حال بارك الله فيك، علم الشيخ ظاهر بين لكل ذي عينين، أما إذا كان أعمى البصر والبصيرة ماذا نفعل له؟ قبل أن ندخل في المتن، فتمة استشكلها بعض الإخوة وسألني عنها، وقلت يبدو أنه لا بد من الإعادة، وفي الإعادة إفادة، والتكرار يفيد بإذن الله، والمكرر أحلى. استشكل بعض الإخوة مسألة، وهي لما تكلمنا عن معنى العلل وعلم العلل وتعريف العلة أو علم العلل، قال أن بعض أهل العلم يطلق العلة على غير القادحة، يطلق العلة على غير العلة القادحة وبغير المعنى المذكور، وبغير المعنى المذكور فيما تقدم بيانه يعني في اللقاء الذي مضى. أقول هذا الاستشكال في ظاهره وارد، لكن ينبغي أن نعلم في الجواب. أولاً، تقدم معنا في بيان معنى العلة في اللقاء الذي مضى أن لها معنيان، للعلة معنيان، معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى خاص. وقد تقدم بيان معنى المراد بالمعنى العام وبالمراد بالمعنى الخاص، وعبارات العلماء التي وردت في بيان عزة هذا الفن وندرته هي تنصب إلى المعنى العام أم الخاص؟ المعنى الخاص، المعنى الخاص. نزيد الأمر إيضاحا فنقول من أهل العلم من يطلق العلة أيضا على العلة القادحة وعلى العلة غير القادحة، كما قلنا يطلقها على العلة الظاهرة وعلى الخفية، وعلى الخفية. فمنهم من يطلق لفظ العلة على القادح وعلى غير القادح كما سيأتي، بل أحيانا تطلق أو يطلق لفظ العلة على ما ليس كذلك أصلا ابتداء. فمثلا يطلق بعض أهل العلم لفظ العلة على ما هو ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، مثاله النسخ، مثاله النسخ أو الحديث المنسوخ. وقد مر معنا كلام الإمام الحافظ ابن الصلاح أن الإمام الترمذي يطلق على النسخ ماذا؟ علة. هذا التوجيه، إطلاق الترمذي رحمه الله للفظ النسخ لفظ العلة على النسخ له وجهان. الوجه الأول أنه إطلاق خاص بالإمام الترمذي، إطلاق خاص بالإمام الترمذي أنه يطلق لفظ العلة على الأحاديث التي هي ماذا؟ منسوخة أو التي يرى نسخها. لا يعني ذلك أنه لا يطلق على العلل القادحة، لا، يستخدم هذا ويستخدم هذا، هذا وجه. وهناك احتمال آخر علق به الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة وبنحوه الحافظ ابن حجر في النكت على كلام ابن الصلاح، وهو أن المراد في مثل هذا المقام احتمال كبير أنه يريد علة في العمل بالحديث، علة في العمل بالحديث، بمعنى أنه يرى أن الحديث معلول لا يعمل به، لا يعمل به، قد يكون في نفسه صحيحا ولكنه لما لم يعمل به صار معلولا، صار معلولا للنسخ. لماذا للنسخ؟ قال الحافظ العراقي: إن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح، فهو كلام صحيح، فاجنح له أي مل إلى كلامه. وإن يرد يعني الترمذي أنه علة في صحة النقل، يعني حديث معلول في صحة نقله، فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. فجاء الحافظ العراقي جاءنا باحتمالين واستبعد الثاني وتبنى تبنيا ضمنيا المعنى الأول، وزاد زكريا الأنصاري في فتح الباقي فقال: وقد صحح الترمذي منه جملة، يعني من الأحاديث الصحيحة التي هي صحيحة لكنها منسوخة، فمراده الأول، فمراده ماذا؟ الأول. إذن النسخ علة في العمل بالحديث، على هذا التوجيه، علة في العمل بالحديث. وهذا الأمر قرره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره في النكت. والاحتمال الذي مضى وهو الأول كما قلت أنه اصطلاح خاص بمن؟ بمن؟ بالترمذي، كما سيأتي معنا في العلل في أوائله، في أوائله. أيضا من الإطلاقات التي قد يرد أو ترد فيها لفظة العلة، نعم، أو علة الحديث أو علل الأحاديث، ولا يراد منها كما قلنا هذا المبحث الذي معنا، أنها ترد ويراد بها مقاصد الشريعة، ترد ويراد بها مقاصد الشريعة. بيان هذا من المهمات، أقول من المهمات عند النظر في التآليف والتصانيف، النظر إلى موضوع الكتاب، النظر إلى موضوع الكتاب. مثلا لو قلت لك احصي لنا المؤلفات في علم العلل، ستمشي ما وجدت من مطبوع كتبته، ثم تبحث إلى كتب الفهارس، فأي كلمة جاءت علل الحديث، علل الأحاديث، الأحاديث كذا، مباشرة تدونها على أنها مؤلف في باب ماذا؟ العلل. وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل لا بد من النظر في المضمون. فإن لم نجد الكتاب ولم نقف عليه، أخذنا ممن أحال إليه أو صنفه من العلماء في كتب ماذا؟ في كتب المصنفة، في الكتب المصنفة في العلل. إذ لأنه ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن كل كتاب أطلق عليه اسم العلل أو جمع أو ذكر في مثلا في صفحته الأولى نعم ومشتقات هذه الكلمة، أنه بالضرورة يحوي الأحاديث المعلّة، ليس بالضرورة. فمثلا نجد بعض الكتب، بعض الكتب حوت الأحاديث المعلّة ولم يطلق عليها اسم العلل، بعض المؤلفات حوت مادة علم العلل التي مر بيان معناها لكن لم يطلق على اسم الكتاب أنه اسم إيش؟ كتاب العلل، مثل مسند يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وكتاب التمييز للإمام مسلم وغيرها. فهذه حوت مادة علم العلل ولم تحوي ماذا؟ تحمل اسم كتاب العلل، ولم تحوي أو تحمل اسم كتاب العلل. كذلك هناك كتب صنفت أو ضمنت أو ضمن فيها بعض الأبواب عنون لها بعلل الحديث، وهي في حقيقتها لا تبحث في علم العلل بالمعنى الخاص الذي مر، لا تبحث فيه أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فمثلا عقد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة بابا فقال: باب العلل في الحديث، باب العلل في الحديث. ويريد رحمه الله مقاصد الشريعة، يريد به أي الحكم والتشريع، الحكم المستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقاصد الشرعية المستنبطة من هذه الأحاديث، ونحوه للحكيم الترمذي وغيره. وإن كان سمي باسم العلل فإذا ليس المراد به علم العلل الذي ماذا معنا. إذن يجب التنبه إلى موضوع محتوى الكتاب. واضح يا أخوة هذا الكلام؟ طيب، العلل كما قلت تطلق على العلة القادحة وتطلق على العلل غير القادحة. العلل القادحة صورها كثيرة، عديدة، بسطناها شرحا في شرحنا للنخبة وغيره. من صور العلل نعم الشذوذ، ومن صور العلل النكارة، ومن صور العلل ما يتعلق بمفردات التفرد. بمفردات ماذا عن المفردات؟ مباحث تتعلق بماذا؟ بمسألة التفرد. ومن صور العلل ومتعلقاتها مبحث زيادة الثقات، ومن صور العلل ومتعلقاتها أيضا مبحث المزيد في متصل الأسانيد، ومنه الإدراج، ومنه التصحيف والتحريف وغير ذلك مما مر بيانه تفصيلا. وضح؟ هذه صور بعضها مفرد باسم معين كالإدراج وغير ذلك، وبعضها ليس له اسم خاص، قد تطلق العلة على غير القادحة أيضا، تطلق على غير العلل القادحة، يعني يقال حديث معل أو علة في الحديث وليس يراد بها العلة القادحة، مثل الاختلاف. الاختلاف أيها الأحبة، الاختلاف على الراوي على قسمين: قسم ضار وقسم غير ضار. الاختلاف على الراوي على قسمين: قسم ضار وقسم غير ضار، أو قل إن شئت قسم مؤثر وقسم غير مؤثر. اختلاف يعني مؤثر واختلاف غير مؤثر. مثال الاختلاف غير المؤثر، أقول مثال الاختلاف غير المؤثر، طبعا أنا لست الآن في صدد التوسع لأن هذه المسائل قد بحثناها وانتهينا، من أراد يرجع إلى الأشرطة، لكن أقول المثال وتقريبا يعني من باب التقريب الاختلاف غير المؤثر، الاختلاف على راو ثقة مكثر واسع الرواية، والرواة المختلفون عليه من الثقات الأثبات. عندنا راو ثقة مكثر، راو ثقة مكثر واسع الرواية كثير الأشياء، اختلف عليه والمختلفين عليه من الرواة الثقات أيضا الأثبات. فهذا القسم الذي اختلف فيه على الراوي، على الراوي الثقة المكثر الذي وواسع الرواية، فمرة مثلا يروي الحديث عن فلان ورواه عنه ثقة ثبت من الأثبات فيه، وجاء آخر ثقة أيضا ثبت فيه فرواه عن فلان آخر والمدار عليه. فهنا إذا سلم الحديث والمدار عليه سلم من المآخذ فيحمل على الوجهين. هذه المسألة التي يعبر عنها أهل العلم تصحيح الوجهين، مسألة تصحيح الوجهين. فمن الغلط أن تقول في كل حديث جاء مرة هكذا ومرة هكذا أنه لعله مرة رواه هكذا ولعلة مرة هكذا، غلط هذا، هذا الاضطراد غلط، ما هو صحيح، هذا الاضطراد غلط وغير صحيح. إنما التصحيح على الوجهين له قرائن تحتف به وأمور تحتف به، من أعظمها وأهمها أن الراوي الذي روي عنه الوجهان ثقة مقصر واسع الرواية كثير الأشياخ، والرواة عنهم من ثقات أصحابه، من ثقات أصحابه. وأيضا أحيانا ترد عنه مرة يصل الحديث يوصله ومرة يرسله، كذلك مرة ينشط فيصل الحديث ومرة يكسل فيرسل الحديث. ولهذا القاعدة قالوا نشط فأرسل فأسند، كسل فأرسل، واضح. وهذه المسألة مر تفصيلها أيضا في شرحنا على الموقظة بأمثلته. من العلل كما قلت أو الاختلاف، الاختلاف القادح، الاختلاف القادح، انتهينا عن صورة من الاختلاف غير القادح. الاختلاف منه كما قلت ضار وغير ضار، أو مؤثر وغير مؤثر، أو قادح وغير قادح، أي تعبير من هذا صائغ وصحيح. من الاختلاف الضار أو المؤثر أو القادح، هذا صوره أيضا عديدة، له صور هذا الاختلاف، منها الإدراك ما يتعلق بمبحث الإدراك، ومنها أيضا ما يتعلق بمبحث الاضطراب والقلب وغير ذلك، ففي اختلاف والمخرج واحد في بعض الأحايين، نعم، فإنه اختلاف ماذا؟ مؤثر، والتفصيل قد مضى. يختلف، قد يختلف اثنان من الرواة، قد يختلف اثنان من الرواة، هذه صورة أيضا من الاختلاف، لكن بعد أن نبين هذه الصورة نتكلم هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة، نأخذها منكم النتيجة. قد يختلف اثنان على راوي، نعم، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهل هذا الاختلاف مؤثر أو غير مؤثر؟ يؤثر؟ ها؟ غير مؤثر، مؤثر. ها؟ لا لا، هو أبدا سليم، الاختلاف بين الاثنين، راوي واحد متفق عليه، اتفق عليه لكن اختلف عليه. طيب يعني اختلفتم، أقول اختلفتم. على كل حال إذا كان الاختلاف على الراوي من راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فمن أهل العلم ما من يقول هو معلول للاختلاف فيه، يريد أن يلفت النظر أن هذا الحديث حصل فيه ماذا؟ اختلاف، والعلة ليست علة قادحة لكنها إلماح إلى أن الحديث حصل فيه ماذا؟ أخذ وعطاء واختلاف من الرواة. لكن هذا الاختلاف الصحيح فيه أنه غير مؤثر وغير قادح، إن سلم من المآخذ ليس فيه إلا هذا، ليس بمؤثر وغير قادح. إذ القاعدة تقول، قاعدة عند أهل الحديث تقول إن الصحيح لا يعل بالضعيف، الصحيح لا يعل بالضعيف. قال الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى لما ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، وهو من رواية عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الإمام النسائي هذا إسناد جيد، وسيف ثقة وقيس ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان سيف ثقة، واضح؟ ثم أتبع فقال وروى هذا الحديث محمد ابن مسلم الطائفي، يقوله النسائي وروى هذا الحديث محمد ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، فجعله بدل قيس جعله من؟ عمرو ابن دينار. ماذا قال النسائي رحمه الله؟ قال ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي. ثم قال ورواه إنسان ضعيف، فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل وهو متروك، إذن اختلف فيه. ثم قال ولا يحكم بالضعفاء على الثقات، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في السابع عشر منه بعد أن ذكر حديثا قال هذا الحديث في إسناده اضطراب، وليس مثله يعارض به حديث مالك. هذا الحديث الذي في إسناد اضطراب لا ليس مثله يعارض حديث من؟ مالك ابن أنس رحمه الله. قال لأنه نقله ثقات أهل المدينة، أو نقل ثقات أهل المدينة، وهذا كوفي لا أصل له. كوفي حديث يعني كوفي لا أصل له، يريد أن الضعيف لا يعل خبر الثقة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لما تكلم عن دعوى من ادعى أن حديث المصرات حديث مضطرب، قال مجيبا الجواب إن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا يعل به الصحيح، لا يعل به الصحيح. وفي الفتح أيضا لما تكلم عن حديث جمل جابر رضي الله تعالى عنه نقل عن الحافظ ابن دقيق العيد أنه قال مجيبا عن من قال بضعفه واضطرابه قال إن الأضعف، ابن دقيق قال إن الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، يعني لا يعل العمل بماذا؟ بالأقوى. واضح يا إخوتاه؟ وضح هذا؟ نرجو إن شاء الله. طيب يبقى مسألة أيضا تتعلق بهذا المبحث قبل أن نغادر، وسائل الكشف عن العلة. العلة في الحديث نعم كشفها يحتاج إلى ماذا؟ إلى وسائل للكشف عنه، وقد فصلناها أيضا، أقول فصلناها أيضا في شرحنا على الكتابين السابقين النخبة والموقظة بل وحتى البيقونية. لكن الذي أريد أن أقول ها هنا أن من أعظم وسائل الكشف عن العلة، وهي جملة من الوسائل، جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث الواحد. وقد قال الأئمة في هذا كالإمام علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال بعضهم الحديث إذا لم أروه من 100 وجه لم أستوعب. وقال غير واحد الحديث إذا لم أروه من 70 وجها فأنا فيه يتيم. قال الإمام أحمد رحمه الله الحديث إذا لم تجمع طرقه، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال رحمه الله السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، ومنزلة في الإتقان والضبط. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله كنا نسمع الحديث، كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا يعني العارفين به في علم الحديث كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة، فما عرفوه أخذنا وما تركوا تركنا، وما تركوا تركنا. هذا الأثر عن الأوزاعي رحمه الله أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بإسناد صحيح عنه، بإسناد صحيح عنه. ولذا قال الحافظ عبد الله بن المبارك إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، فاضرب بعضه ببعض. هذا ما يتعلق بمبحث الحديث المعل ومسائله أو بعض مسائله مما بقي فيما مضى من اللقاء الذي فات. ثم الكلام عن الكتاب الذي سندرس، الكلام عن الكتاب الذي سندرسه، والكلام عن كتابنا الذي سندرسه والعلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله يكون من وجهين. الوجه الأول الكلام عن الكاتب والكلام عن الكتاب. الكتاب، قوة الكتاب العلمية إنما تظهر من قوة من؟ الكاتب، من قوة الكاتب ومكانته. فالكاتب لا يحتاج إلى إطالة، هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى البوغي الترمذي، محمد بن عيسى بن ثورة البوغي الترمذي، نسبة إلى بوغ، والنسبة إليها لأنه مات بها، لأنه مات بها رحمه الله وغفر له، أحد أئمة الإسلام وعلماء الدين الحفاظ. قال فيه الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد ثقة متفق عليه، ثقة متفق عليه مشهور بالأمانة والعلم، مشهور بالأمانة والعلم. وتأمل عند كلمة عند قوله مشهور بالأمانة وبين كلام الإمام يحيى بن معين الذي ذكرنا به غير مرة آلة طالب الحديث أولها الأمانة والصدق والشهرة بالطلب واجتناب البدع وترك الكبائر. فالإمام الترمذي رحمه الله إمام متفق على جلالته، وهو خريج الإمام البخاري رحمه الله وتلميذه، بل وشاركه في جمع من أشياخه شاركه في جمع من شيوخه وأشياخه. توفي رحمه الله في التاسع في السنة التاسعة والسبعين بعد المئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فالإمام الترمذي له كتابان، الإمام الترمذي له كتابان في العلل، له كتابان في العلل. الأول منهما العلل المفرد، أو الذي يقال له أيضا العلل الكبير، العلل الكبير، وهو كتاب صار فيه رحمه الله وسار في طريقته في بيان علة كل حديث على المعنى الذي ذكرناه في معنى العلة، فبين علة تلك الأحاديث وسأل فيها في جمع منها شيخه الإمام البخاري وبين الكلام عن تلك الأحاديث. فإذا بنى هذا الكتاب على الأصل في موضوع علم العلل، بنى هذا الكتاب العلل الكبير أو العلل المفرد على أصل موضوع علم العلل، ورتبه القاضي أبو طالب، والكتاب مطبوع، والكتاب مطبوع. الكتاب الثاني العلل الصغير، العلل الصغير هذا يقابل ماذا؟ الكبير. هذا الكتاب حصل فيه اختلاف بين بعض الشراح، هل هذا الكتاب كتاب مستقل عن الجامع، كتاب مستقل عن الجامع لكن طبع معه وألحق به كما حصل في كتاب الشمائل للترمذي له رحمه الله أيضا، طبع في بعض الطبعات العتيقة القديمة أن ضم الشمائل مع الجامع، طبع سوية، فهل حاله كحال ذاك الكتاب؟ واستدلوا على ذلك أو قرينتهم في هذا الكلام أن بعض رواة الجامع للإمام الترمذي روى العلل عن الإمام الترمذي بإسناده مفردا، بعض رواة الجامع للإمام الترمذي روى هذا الكتاب بالإسناد إلى الإمام الترمذي، فقالوا كونه أفرده بذكر الإسناد ورواه بإسناده فإن هذا ماذا؟ قرينة على أنه مستقل، على أنه إيش؟ مستقل. وذهب آخرون إلى أن الكتاب ليس مستقلا، ليس مستقلا بل هو تابع للجامع، عن جامع الإمام الترمذي تابع له، وهو يعني هذا العلل الكتاب هذا بمثابة البيان لمقاصد الإمام الترمذي في جامعه، بمثابة بيان مقاصد الإمام الترمذي في جامعه وبيان مصطلحاته في جامعه ومصادره في الجامع ورجاله. واضح؟ فهو يعني مثل التعريف بالكتاب، التعريف بالكتاب وبما نعم بمصادر الكتاب ومصطلحات الكتاب إلى آخره. وهذا القول الثاني وهو أنه ملحق به ليس مستقلا هو الأقرب، هو الأقرب والأظهر. كيف هذا؟ لو تتأمل في كتاب العلل الصغير ستجد جملة من العبارات تدل على الترابط بين العلل وبين الجامع، في ترابط بينهما، لو تأملت جملة من العبارات ستجد الترابط بين الكتابين، بين الكتابين. من ذلك مثلا قول الإمام الترمذي في أول هذا العلل، قال جميع ما في هذا الكتاب، والضمير عاد أقرب مذكور المراد به الجامع، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به. وقال أيضا في موطن آخر: وما ذكرناه في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان عن فلان فبإسناده إلى فلان. وما ذكرناه في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، وهذا ليس في العلل إنما هو في الجامع. وقال أيضا: وإنما حملنا حملنا يقول وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الأحاديث لأننا سئلنا عن هذا. أيضا هي قرينة قوية، قال إنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث. وقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم عرف الحديث الحسن عنده. وضح؟ فهذه كلها تظهر بجلاء ارتباط العلل بماذا؟ بالجامع، ارتباط العلل بالجامع. وموضوع الكتاب، هذا الكتاب موضوعه إذا ما رجعت معك إلى معنى العلة وإلى بعض المصنفات في العلل والكتب التي ألفت في هذا الباب وإطلاقات بعض العلماء، قلت مما مضى أن منها ما كتب في علل الأحاديث، فالكتاب يتوافق مع المضمون، وبعضها المحتوى لا ظاهره، المحتوى يختلف عن عنوان الكتاب إلى غير ذلك. بعضها يتضمن المعنى الخاص للعلة، وبعضها يتضمن المعنى العام للعلة، وبعضها يتضمن المعنى العام مع المعنى اللغوي وغير ذلك. فالإمام الترمذي رحمه الله لم يسر في هذا الكتاب عن العلل الصغير على معنى العلة بالمعنى الخاص الدقيق، لم يسر على ذلك، وإنما قد اشتمل هذا الكتاب على المعنى العام، على المعنى العام، وفيه اشتماله على المعنى اللغوي، وتضمن الكتاب مسائل عدة وقواعد نفيسة في علوم الحديث، تضمن قواعد عدة ومسائل عظيمة في علوم أو في علم أصول الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه المقنع في علوم الحديث، قال: وقد صنف فيه، يعني في علم أصول الحديث، وقد صنف فيه آسف قال وقد صنف فيه من الأئمة الترمذي في جامعه وعلله، والحاكم في أصوله ومدخله، والخطيب في كفايته وجامعه. فهو يعد هذا الكتاب عن العلل الصغير من أوائل الكتب المصنفة في علوم الحديث، وقد اشتمل كما قلت على معنى العلة بالمعنى العام، وعلى معناها اللغوي، وعلى مسائل نفيسة يتوصل بها إلى العلل وإلى قواعد تتعلق بعلم أصول الحديث. وضح؟ أما أن كتاب الجامع للترمذي هو مصنف في علوم الحديث فهذا فيه تجوز، فيه ماذا؟ تجوز، والأقرب لهذا الوصف العلل الصغير من الجامع. ومراده رحمه الله بقوله يعني والحاكم في أصوله ومدخله، مراده في أصوله كتاب الحاكم رحمه الله معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث هذا مراده، ومدخل يعني مدخل الإكليل. طيب، كتاب الإمام الترمذي هذا الجامع يمكن أن نجمله وأن نصفه لك بما يلي. ما الذي سلكه الإمام الترمذي في هذا؟ سلك المسالك التالية: أولا بيّن حال أحاديث كتابه الجامع. الإمام الترمذي في هذا العلل الصغير بيّن حال أحاديث كتابه الجامع وأنه معمول بها إلا حديثين، إلا حديثين. الأمر الثاني ذكر أسانيده فيما أخذه عن الفقهاء واختياراتهم فيه. الأمر الثالث ذكر رحمه الله مصادره في تعليل الأحاديث، ذكر مصادره في تعليل الأحاديث والرجال والتاريخ، وأكثر من ناظر في ذلك من أهل العلم، وأكثر من ناظر في ذلك من أهل العلم، يعني أكثر من ناظرهم الترمذي في هذه المسائل من أهل العلم. رابعاً ساق الأدلة على جواز الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً، ساق الأدلة على جواز الكلام في الرواة أو الرجال جرحاً وتعديلاً، واستعان في ذلك بكلام أئمة الشأن، كلام أئمة الشأن وتقريرات أئمة الفن. الأمر المسلك الخامس بيّن رحمه الله مراتب الرواة، بيّن مراتب الرواة وأقسامهم وحال كل قسم منها من تلك الأقسام، يعني انتبه، وركز بعد أن بين المراتب ركز على تفاوت مراتب الحفاظ، ركز على تفاوت مراتب الحفاظ في الضبط، وأنه مؤثر في مروياتهم، مؤثر في مروياتهم. وقد تقدم معنا بارك الله فيكم أن ميدان علم العلل أين يبحث؟ في حديث ماذا؟ الثقات. وضح لك الآن؟ فيعطيك وميل ويلفت الانتباه، وأنه مؤثر في ماذا؟ في مروياته. وهذا التأثير هو موضوع علم العلل، هو موضوع علم العلل. النقطة التي تليها وهي السادسة بيّن رحمه الله جملة من المباحث المتعلقة بعلم رواية الحديث، بيّن جملة من المباحث المتعلقة بعلم رواية الحديث كمسألة الرواية بالمعنى، ومسألة التحمل بالعرض وهو القراءة على الشيء، التحمل بالعرض وكيفية أدائها لمن تحمل عرضا كيف يؤدي. أيضا تكلم عن مسألة الإجازة، مسألة الإجازة والتحمل بها، وتكلم أيضا عن مسألة المناولة. النقطة التي تليها وهي السابعة، تكلم عن جملة من أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث، فتكلم عن الحسن، الحديث الحسن، وتكلم عن مسألة زيادة الثقة، وتكلم عن مسألة الحديث المرسل وحكمه، وعن الحديث الغريب أو الفرد، الحديث الغريب أو الفرد وما يتعلق به. والمسألة الأخيرة ثامنة أظن، أنه تكلم عن اختلاف العلماء في مسألة التضعيف والتوثيق للرواة، تضعيف والتوثيق عند الأئمة للرواة. هذه جملة ما حواه الكتاب، وكما يقال تعريف عام وشامل بكتاب العلل الذي سندرسه بإذن الله تعالى. ولهذا الكتاب على صغر حجمه حوى جملة كبيرة من المسائل العظيمة المهمة التي يحتاجها طالب الحديث وطالب العلم، وهي قواعد جامعة. ولذا أثنى عليها جماعة من العلماء، قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وفي آخره كتاب العلل، يعني الجامع في آخر الجامع، كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها، لا يخفى قدرها على من وقف عليها. واضح. بهذا يكون قد أتينا عن الكلام عن كتاب هذا، كتاب الإمام الترمذي رحمه الله المسمى بالعلل الصغير. نعم تفضل نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل: كتاب العلل، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. نعم. بدأ المصنف رحمه الله هنا في كتاب العلل، وكلكم في نسختكم لا يوجد إسناد هذه الرسالة، ما فيه إسناد، ولذا قلت أن هذه النسخة أضبط فيها إسناد الرسالة. وقلت أنه لما ذكر بعض الرواة وأسند الحديث أسند الكتاب ورواه مسندا إلى الإمام الترمذي، جعلوا ذلك قرينة إلى ماذا؟ إلى أنه مستقل. وضح. وإلا فالصحيح إثباته كما هنا قال أبو القاسم الكروخي: أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي، والكروخي هو راوي الترمذي الجامع، والشيخ أبو بكر نعم الغاروجي، والشيخ أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد بن الدهان رحمهم الله قالوا: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذي قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. قوله رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، علق الحافظ ابن رجب رحمه الله على قوله معمول به أن المراد به أحاديث الأحكام، المراد به أحاديث الأحكام. ثم قال: وقد أخذ بعض أهل العلم ما خلا به ما خلا حديثين. تفهم من هذا أن كل ما في الكتاب من هذه الأحاديث أحاديث الأحكام معمول بها عند حسب علم الإمام الترمذي رحمه الله خلا ماذا؟ حديثين. قد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حتى قوله خلا حديثين استدرك عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: وذكرنا أيضا، يعني في شرحه على الترمذي على الجامع وليته موجود شرح الحافظ ابن رجب، قال: وقد ذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. يعني عندما تعرض الإمام ابن رجب رحمه الله لشرح الجامع وجاء عند هذين الحديثين في محلهما ذكر هناك أن هذه الأحاديث من أهل العلم من قال بها، بعض عند قال بالأول وبعض قال بالثاني. فقوله قد أخذ به بعض خلا حديثين، أيضا هذين الحديثين منهم من أخذ بها، منهم من أخذ بها. والكلام عن الحديثين اللذين ذكرهما رحمهم الله رحمه الله وقال في آخره بينت علة الحديثين جميعا، الكلام عنهما من وجوه باختصار. الوجه الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره المصنف هاهنا مشيرا بأن بعض العلم لم يعمل به. حديث ابن عباس هو في الصحيحين دون قوله من غير خوف ولا مطر، وفي رواية عند مسلم من غير خوف ولا سفر. والحديث المذكور بلفظه هو عند أبي داود والترمذي رحمه الله في الجامع والنسائي. وقوله بينا علة الحديثين يشعر بأنه قد تكلم عليهما في موضعهما، وعند الرجوع إلى موضع الحديثين يتبين ما يلي. حديث ابن عباس نأخذه حديثا حديثا، ها، عندما ترجع إلى موضعه من الجامع حديث ابن عباس لا تجد أن الإمام الترمذي رحمه الله قد تكلم عن الحديث، نعم، من حيث العلة، وإنما حثى كلام بعض الفقهاء ولم يتكلم عن الحديث من الناحية الحديثية، لم يتكلم عليه من الناحية الحديثية مبينا العلة القادحة وغير ذلك، وإنما ذكر حديثا يقابله وهو حديث حنش الرحبي، حديث حنش الرحبي، وضعف حنش، وضعف حنش. ولهذا نجد أن الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم استدرك على الحافظ الترمذي، استدرك على الإمام الترمذي فقال: وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به. قوله جميع ما في هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض العلم خلا حديثين، مشعر أن هذين الحديثين لم يعمل بهما أهل العلم، فاستدرك عليه هذا. ومقالة الحافظ ابن رجب التي تقدمت أنه قال وقد ذكرنا، نعم، أيضا عن بعضهم العمل بكل أو بكل واحد منهما، دليل على أن حديث ابن عباس لم يجمع على ترك العمل ماذا به، على ترك العمل به. ثم ذكر الحافظ النووي رحمه الله أقوالا لأهل العلم في تأويل الخبر وتفسير الخبر، في تأويل الخبر وتفسيره. قال: فمنهم من تأوله، إلى أن قال: ومنهم من قال هو محمول على الجمع، على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما في معناه. وذكر جمعا من أهل العلم ممن ذهب إلى هذا القول، وأن من أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا كابن سيرين، نعم، وابن وأشهب وغيرهم من أهل العلم، وأنه اختيار الحافظ ابن المنذر. واضح؟ إذن الحديث الأول ليس مطلقا كما ذكر الحافظ، أو كما يفهم من كلام الحافظ الترمذي أنه لم يعمل به محل إطلاقا، عمل به بعضهم وتكلم فيه آخرون، إلا أنه الإحالة التي أحال إليها لم يتكلم عليه من ناحية ماذا؟ الحديثية. الوجه الذي يليه وهو الثاني: حديث شارب الخمر. هذا الحديث من أكثر من توسع فيه كلاما من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله في رسالة خاصة بهذا الحديث، فلتنظر. هذا الحديث بارك الله فيكم هو أحال، قد بينا علة الحديثين، تكلمنا عن الإحالة في الحديث الأول. طب الحديث الثاني عندما ترجع إلى إحالة الإمام الترمذي إلى الموضع فيه المشار إليه، نجد أن الإمام الترمذي ماذا قال في كتاب الحدود؟ قال: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، يعني في الرابعة، إن شرب الخمر فاجلدوه، قال: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم قال الراوي: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. ثم قال: وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا. ثم قال: فرفع القتل وكان رخصة. إذن بإحالته إلى الموطن ترجع إليه، ترى أن العلة التي أشار إليها علة إيش؟ النسخ، علة النسخ. وهذا تربطه بكلام الحافظ، الحافظ العراقي وقبله ابن الصلاح، أنه سمى الترمذي النسخ ماذا؟ علة. ولذا قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم: هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه. الوجه الثالث في قوله: قد بينا علة الحديثين جميعا، علق الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: إنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. إنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما، بناء على معنى العلة الخاص. والأول ليس فيه بيان كما قلنا بين، إنما البيان الأظهر في ماذا؟ في الحديث الثاني. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.